ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فإبراهيم لم يكن يهوديا لأن اليهودية ليست عند الله بدين، ولم يكن إبراهيم نصرانيا لأن النصرانية ليست عند الله بدين، ولكن كان حنيفا مسلما مستسلما لله سبحانه وتعالى. ملته الإسلام ودينه الإسلام، بل كما تحدث الله عز وجل لذريته من بعده ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل. ولما كان الإسلام بهذه المراتب العالية كانت له من المحاسن ما تؤهله لأن يكون كذلك، وسنذكر لكم في خطبتنا هذه شيئا من محاسن الإسلام. دين الإسلام دين تيسير ودين تسهيل بما تعنيه كلمة التيسير من معنى، وهكذا أيضا جاء التيسير في الصلاة يا عباد الله التي هي أعظم الأركان وأهم الأركان لهذا الدين. أمر الإسلام بها في جميع الأحوال، فلا تسقط إلا عن حائض أو نفساء أو مجنون أو في حكمهم. ولكن الإسلام لما شدد في هذا الأمر أتى بعدة طرق للتيسير، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فأشر بيده، فإن لم تستطع فأومئ بعينه، فإن لم تستطع فصل بقلبه. وكم للإسلام من محاسن، كم للإسلام من مزايا، كم للإسلام من فضائل يجعله أحسن دين وأقوى دين. ولذلك رضاه الله دينا للعالمين. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مطيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله ملء السماء وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بينهما بعد. سبحانه وتعالى هو أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، لا إله غيره ولا رب سواه، ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. سبحانه وتعالى إله على العرش استوى، يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما لم يكن أن لو كان كيف يكون. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. أحاط بكل شيء علما، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا محمد رسول الله، خير البرية وأزكى البشرية، الشافع والمشفع بين يدي الله يوم القيامة ولا فخر، وحامل لواء الحمد بين يدي الله ولا فخر، أول من ينشق عنه القبر وأول من يدخل الجنة، ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه دلالة المحبين، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه تحذير الخائفين المشفقين. وصلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين. ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم اعلموا أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها المؤمنون عباد الله، فإن دين الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله عز وجل لعباده في الأرض، لا دين لله في الأرض سواه، وهو دين جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. فما من نبي أرسله الله عز وجل إلا وهو يدعو قومه إلى الإسلام. فهذا إبراهيم أبو الأنبياء يتحدث الله عز وجل عن ديانته فيقول: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فإبراهيم لم يكن يهوديا، لأن اليهودية ليست عند الله بدين. ولم يكن إبراهيم نصرانيا، لأن النصرانية ليست عند الله بدين. ولكن كان حنيفا مسلما، مستسلما لله سبحانه وتعالى. ملته الإسلام ودينه الإسلام، بل كما تحدث الله عز وجل لذريته من بعده: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، هو سماكم المسلمين من قبل. ولما كان الإسلام بهذه المراتب العالية، كانت له من المحاسن ما تؤهله لأن يكون كذلك. فدين الإسلام دين الأخلاق السامية والأمور الرفيعة، دين يأمر بكل خير ويحذر من كل شر. وسنذكر لكم في خطبتنا هذه شيئا من محاسن الإسلام. فمن محاسن الإسلام يا عباد الله أنه دين أمر بالتيسير في جميع الأحوال. فشريعة الإسلام شريعة يسر، ودين الإسلام دين يسر. ولهذا نجد أن جميع أوامر الشريعة مبنية على التيسير ورفع الحرج والمشقة، وهذا يحصل بالتتبع لكثير من الأوامر الإسلامية. نجد أن التيسير هو قائدها ورائدها. ولهذا لما أنزل الله عز وجل قوله: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الله سيحاسبهم بما تبديه نفوسهم وبما يدور في دواخلهم من النزغات الشيطانية والأفكار التي تعرض للإنسان في حياته، فستكون حياتهم ضيقة. فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، قد أمرتنا بما نطيق فأطعنا، فلا تأمرنا بما لا طاقة لنا به. قال: وما ذاك؟ قالوا الله عز وجل يقول إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله وهذا ما لا نطيقه. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة, أمرهم النبي بالسمع والطاعة وعدم الاعتراض. قال قولوا سمعنا وأطعنا, فقالوا سمعنا وأطعنا. فأنزل الله عز وجل قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذه الآية خففت عن الصحابة الكرام أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف الأنفس إلا فيما وسعها أن تعمل به وأن تقدر على القيام به. ولهذا كان من دعاء المؤمنين ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به, ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فدين الإسلام دين تيسير ودين تسهيل بما تعنيه كلمة التيسير من معنى. انظروا إلى تيسير الإسلام في باب الطهارة, أمر الإسلام بالطهارة والنظافة, فأمر المصلي أن يتوضأ, وأمر الجنب أن يغتسل, وأمر من دخل في الإسلام أن يغتسل, وغير ذلك من الأمور التي تحتاج إلى نظافة. فإذا عدم الإنسان الماء ولم يقدر على الاغتسال جاءت الشريعة بالتيسير فجعلت التيمم بديلا عن استعمال الماء. وذلك إذا عدم الماء كأن يكون الإنسان مسافرا ولم يعثر على ماء, أو كان الماء قليلا يحتاج إليه لشربه وطبخه, أو كانت به علة يخشى أن تتفاقم مع استخدام الماء, فأجاز له الإسلام أن يتطهر بالتراب, أجاز له الإسلام أن يتطهر بالتراب. ثم خفف هذه الطهارة فلم يجعلها اغتسالا كالاغتسال بالماء, وإنما فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. يضرب الإنسان على الأرض ضربتين خفيفتين ثم يضرب يديه على بعضهما البعض حتى يزول التراب ولا يتعفر وجهه بالتراب, ثم يمسح على وجهه وكفيه تيسيرا من الله سبحانه وتعالى. وقد حصل في بعض الغزوات أو في بعض السرايا أن خرج جماعة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وكان بينهم رجل في رأسه شج, في رأسه فتحة قوية, فأصابته جنابة, فقال للصحابة أصابتني جنابة ولا أقدر على استعمال الماء لأن في رأسي ضربة قوية تمنعني من استعمال الماء. فقالوا له لا نجد لك إلا الاغتسال. فاغتسل الرجل فتفاقم جرحه فمات. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله, قتلوه قتلهم الله. إنما كان يكفيه أن يقول بيديه هكذا فيمسح بوجهه وكفه. وهذا عمار بن ياسر رضي الله عنه وعن أمه وأبيه خرج يوما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة له, فأصابته جنابة ولم يجد ماء يتطهر به. قال فتمرغت في التراب كما تتمرغ الدابة, يظن أن التراب لما كان بديلا عن الماء كان لا بد أن يصل إلى كل مكان من جسده. قال فتمرغت في التراب كما تتمرغ الدابة وصليت. فلما رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا فتمسح بوجهك وكفيك. هذا من التيسير العظيم يا عباد الله، هذا من رفع المشقة والحرج عن أمة الإسلام، أن الإنسان إذا كان مريضا لا يستطيع استعمال الماء سقط عنه استعمال الماء وجاز له أن يتيمم صعيدا طيبا. وهكذا أيضا جاء التيسير في الصلاة يا عباد الله، التي هي أعظم الأركان وأهم الأركان لهذا الدين، أمر الإسلام بها في جميع الأحوال، فلا تسقط إلا عن حائض أو نفساء أو مجنون أو في حكمهم. ولكن الإسلام لما شدد في هذا الأمر أتى بعدة طرق للتيسير، فمن لم يستطع أن يصلي قائما صلى قاعدا، ومن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنب، ومن لم يستطع أن يصلي على جنب صلى مستلقيا على ظهره، ومن لم يستطع أن يصلي إلا بجفون عينيه جاز له أن يصلي بجفون عينيه. إذا لم يستطع استقبال القبلة سقط عنه استقبال القبلة، إذا لم يستطع أن يتوضأ سقط عنه الوضوء، إذا لم يستطع أن يفعل أي شيء من أمور الصلاة من سجود أو ركوع يكفي أن يشير إليها بأصبعه. هذه هي أوامر الإسلام، وهذا هو التيسير فيها. كذلك يا عباد الله، أمر الله عز وجل بالصلاة حتى في الحروب، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم. أمر الله عز وجل بالصلاة في الحرب على حسب حالة المحارب، وذلك لفوائد عظيمة إذا ذكرناها يتجلى لنا مدى التيسير ومدى العظمة في هذا الدين. منها أن الصلاة صلة بين العبد وبين الله عز وجل، فإذا صلاها صار إقدامه للحرب أقوى، وصارت شجاعته لنصرة دين الله أكبر. ومنها أن المسلم يكون في حرب ودماء، وقد تزهق روحه في أي لحظة ممكنة، فمن الأحسن له والأفضل أن يختم عمره بصلاة، من الأحسن له والأفضل أن يكون على قرب من الله سبحانه وتعالى. فانظروا إلى هذه الشريعة، ما أيسرها وما أحسنها وما أجملها، كيف أتت بالتيسير في أمور العبادة. صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فأشر بيدك، فإن لم تستطع فأومئ بعينك، فإن لم تستطع فصل بقلبك. كذلك يا عباد الله، من الأمور التي جاء التيسير فيها أمر الزكاة. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن أوصاه بتلك الوصية العظيمة، قال: فإذا هم أجابوك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، تؤخذ من الأغنياء فترد على الفقراء حتى تسود المحبة والإخاء والتعاون والوفاء في أبناء المجتمع الواحد. فعندما يعلم المزكي أن زكاته وأن صدقته لن تذهب إلى الغرباء، وإنما ستذهب للأهل والأصدقاء والجيران والأقرباء، يبادر إلى إخراجها ونفسه طيبة راضية. ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتنب كرائم أموالهم، قال: وإياك وكرائم أموالهم، يعني إذا أتيت تريد أن تأخذ الزكاة فلا تأخذ الشيء الحسن الذي قد أعجب صاحبه وملأ عين صاحبه، لأن ذلك ربما يقلقه أو يزعجه. وإياك وكرائم أموالهم. خذ من الأشياء المتوسطة التي لم يكن لصاحبها بها إعجاب حتى تكون نفسه طيبة راضية. فانظروا إلى هذه الأخلاق الإسلامية الكريمة، ما أحسنها وما أجملها. كذلك جاء التيسير في عبادة الصوم، فرخص الله عز وجل للمريض والمسافر أن يفطر وأن يقضي في أيام أخرى. فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فأمر الإسلام بالتيسير في أمر الصيام، فلا يكلف به إلا البالغ، ويعلم الصبي استحسانا. فإذا كان البالغ مسافرا لعمل دنيوي جاز له أن يفطر وأن يقضي يوما آخر أمامه سنة كلها، ولم يلزمه الإسلام بالقضاء في شهر معين أو في أيام معينة، وإنما جعلها أياما أخر أمامه سنة كاملة. فهذه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تتحدث بفضل الله على المؤمنين أنها كانت تخدم النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون عليها القضاء من رمضان فما تقضيه إلا في شعبان. كذلك إذا كان الشخص مريضا فإنه يجوز له أن يفطر رحمة من الله وتيسيرا، ثم يقضي في أيام أخر. كذلك من كان مرضه مزمنا ومستمرا لا يرجى بره ولا يرجى شفاؤه، كأصحاب مرض السكر وأصحاب مرض الكلى والكبد وغيرها من الأمراض المستعصية، أجازت لهم الشريعة أن يفطروا ولا قضاء عليهم، لأنهم بحكم العاجز، ويكفر عن كل يوم إطعام مسكين. كذلكم الحج يا عباد الله جاءت فيه الشريعة بالتيسير، فلم تفترضه إلا على رجل قادر. ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، فمن امتلك زادا وراحلة وامتلك مالا يكفي أولاده وأهله وأسرته مدة غيابه ذهابا وإيابا وجب الحج في حقه، وجب الحج في حقه. ومن لم يستطع فلم يملك زادا ولا راحلة ولم يملك ما يكفي أسرته من بعده فلا حج عليه. وكذلك المرأة وإن كانت قادرة على الحج ماليا وعندها ما يكفي أسرتها، إلا أنها لم تجد محرما يسافر بها، فإنها تبقى في بيتها ومعفو عنها لا وزر ولا حرج، لأن الشريعة اشترطت أن المرأة إذا أرادت الخروج إلى الحج فإنها تخرج مع ذي محرم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قلت ما سمعتم فاستغفروا الله لي ولكم إنه غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له سبحانه وتعالى على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد أيها المؤمنون عباد الله، إن من محاسن دين الإسلام ما سطره الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وسطره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة في باب المواريث وفي باب تمليك النساء وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يتعسفون حق المرأة فيظلمونها ولا يورثونها، بل إنهم يعتبرونها مالا موروثا يتقاسمونه فيما بينهم. فجاء الإسلام فبين أن للرجال نصيبا مما ترك الوالدان والأقربون، وأن للنساء نصيبا مما ترك الوالدان والأقربون، مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. فمن محاسن دين الإسلام أنه فرض هذه المواريث قسمة من الله سبحانه وتعالى لا يتدخل فيها قاض ولا وال ولا سلطان، وإنما هي قسمة قسمها الرحمن بين عباده، فعلى العباد أن يقبلوا هذه القسمة وأن يعملوا بها حسب الفريضة التي فرضها الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز ظلم النساء، ولا يجوز تعسف النساء، ولا أخذ حقوقهن في الميراث، لأن ذلك يؤدي إلى فساد عظيم. فالمرأة في دين الإسلام لها ذمتها المالية الخاصة، لها ذمتها المالية الخاصة، يجوز لها أن تبتاع، ويجوز لها أن تشتري، ويجوز لها أن تتملك، ويجوز لها أن تسترهن وتستأجر، وغير ذلك من الأحكام. وانظروا معي إلى الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، كان رجلا فقيرا معدما، وكانت امرأته ثرية غنية تخرج الزكاة، كانت امرأته ثرية غنية تخرج الزكاة، فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تعطي من زكاتها لزوجها، أمرها أن تعطي من زكاتها لزوجها. فالإسلام ما منع المرأة أن تملك ولا أن تتملك مالا وجاها، وإنما سمح لها في إطار مشروع دقيق يضمن عفتها وحياءها وكرامتها وصيانتها. عبد الله بن مسعود رجل فقير وزوجته تاجرة غنية تخرج زكاة مالها، فأمرها النبي أن تعطي زوجها من الزكاة، لأن النفقة عليه ليست واجبة عليها. وهكذا يا عباد الله، من الصحابيات الكرام أمهات المؤمنين الأعلام من كانت لهن رؤوس أموال كثيرة، لا يمنع ذلك أبدا، إلا أنه يكون في حدود الآداب الشرعية المرعية. كذلك حق المرأة في الميراث حق فرضه الله سبحانه وتعالى، فالمرأة ترث من ابنها، وترث من زوجها، وترث من أبيها، وترث من أخيها، حق فرضه الله سبحانه وتعالى لها. فينبغي أن نعلم هذا الحق وأن نعلمه غيرنا. وما أكثر بعض الناس الذين تساهلوا في هذه الحقوق، فظلموا النساء حقهن في الميراث حسدا وجشعا وطمعا، فيا ويلهم من الله، أهم أحسن حكما أم الله سبحانه الذي أمر بإعطاء النساء نصيبهن في المواريث. ومن جميل ما يذكر في هذا الباب عباد الله أن الله عز وجل قدر للنساء إرثهن بالفريضة. فالمرأة إذا كانت بنتا أو أختا وانفردت فلها نصف ما ترك قريبها، كما قال سبحانه: وإن كانت واحدة فلها النصف، وإن كانوا بنتين أو أختين أو بنتي ابن فأكثر فلهما الثلثان، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، أما الزوجة فلها الربع مما ترك زوجها إن لم يكن له ولد، ولها الثمن مما ترك زوجها إن كان له ولد. هذه هي وصية الله سبحانه، وهي كما سمعتم من محاسن دين الإسلام أنه أتى بهذا النظام القويم في ميراث الرجال وفي ميراث النساء، فجعل للرجل ذمته المالية المستقلة، وجعل للمرأة ذمتها المالية المستقلة. وسبب التفاضل بين الرجال والنساء في بعض حالات الميراث ليس على إطلاقه، فلا يتساوى الرجل والمرأة في الميراث إلا إذا كانا في درجة واحدة، كأخ وأخت، أو كابن وبنت، أو كابن ابن وبنت ابن. أما إذا اختلفوا في الدرجة، كأن يموت رجل فيترك ابنته وزوجته وأخاه، فإن البنت تأخذ فرضا كاملا، والزوجة تأخذ فرضا كاملا، فتأخذ البنت نصف ماله، وتأخذ الزوجة ثمن ماله، ويأخذ الأخ ربعا وكمنا. ولا شك أنه أقل من نصيب البنت. وهذه المسائل يفهمها المتخصصون في علم المواريث، فلا يتساوى الرجل والمرأة في الميراث إلا إذا تساويا في الدرجة والقرابة، كالأخ والأخت فللذكر مثل حظ الأنثيين، أو كالابن والبنت فللذكر مثل حظ الأنثيين، أو كبنت الابن وابن الابن فللذكر مثل حظ الأنثيين. أما غيرهم إذا اختلفت درجتهم فقد تكون المرأة أكثر نصيبا وأوفر حظا من بعض الرجال في الميراث. أيها المؤمنون عباد الله، وكم للإسلام من محاسن، كم للإسلام من مزايا، كم للإسلام من فضائل تجعله أحسن دين وأقوم دين، ولذلك ارتضاه الله دينا للعالمين، دين يأمرنا بأداء الحقوق ويأمرنا بعدم أكل حقوق بعضنا، دين يأمرنا بالصدق والأمانة، دين يأمرنا بالخوف والمراقبة والخشية من الله سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، ولا توفنا إلا وأنت راض عنا. اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح لسماع الموعظة قلبه وأذنيه. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، واخذل الكفرة والمشركين والملحدين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، ثبت أقدامهم، ثبت أقدامهم، واجمع على الحق كلمتهم، وحد صفهم، وصوب رميهم، وسدد رأيهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك باليهود الغاصبين، والنصارى المتآمرين، والعلمانيين المتحالفين، والليبراليين والملحدين، وجميع الكافرين. اللهم إنهم ضيقوا على إخواننا فضيق عليهم في الدنيا والآخرة، اللهم ضيق عليهم في الدنيا والآخرة، واجعل لأهل فلسطين فرجا ومخرجا يا صاحب الفرج القريب، يا صاحب الفرج القريب، يا صاحب الفرج القريب، يا من يجيب المضطر إذا دعاه، يا من يكشف البلوى عمن ابتلاه، ارفع ضرهم، ارفع ضرهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا أرحم الراحمين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وأثنى بملائكته المسبحة بقدسه وأيها بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه تعظيما وتشريفا لنبيه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.